كثرت في الآونة الأخيرة عمليات أطفال الأنابيب، أي تلقيح بويضة الزوجة بحويم زوجها خارج الرحم وإعادته إلى رحم الزوجة، أو زرع جنين الزوج والزوجة في رحم امرأة أخرى، أو تلقيح امرأة لا تريد الزواج بحويم أي رجل تختاره دون أن يمسها، وذلك بعملية حديثة، وتحصل على طفل بدون زواج أو زنا. فما حكم الشرع في هذه العمليات؟ لا يجوز احتضان حيوان منوي من قبل امرأة إلا ما كان من زوجها، كما لا يجوز أن تحتضن امرأة أجنبية بويضة وحيوان من منويا من امرأة ورجل آخرين، فلا يحل إلا ما كان بين الزوجين. أما وضع طفل الأنابيب من زوجين اثنين في هذه العملية لعامل علاجي بحيث لم يكن رحم المرأة يقبل احتضان الحيوان في أول أمره، ويراد إجراء ما يتيسر معه الإنجاب الوسائل الأخرى التي مكن الله عباده من اختراعها، فلا حرج في ذلك إن شاء الله إذا كان من الزوجين نفسيهما. أما من سواهما بأن تحتضن امرأة حيوان رجل أجنبي منها، أو أن تحتضن امرأة بويضة وحيوان رجل وامرأة آخرين، فهذا محرم لا يحل بحال من الأحوال، والله أعلم. بارك الله فيكم. والأطفال الذين يولدون بهذه الطريقة بالطريقتين اللتين ذكرتم حكمهما أنه لا يجوز؟ هؤلاء الأطفال إذا وجدوا فلا يصح أن ينسب للمرأة التي ليس الماء ماءها، وإذا احتضنتهما من رجل أجنبي ليس زوجها فهذا أشبه بولد الزنا، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.